الأيام الأول إصحاح 21 وعدد 25 كنا شفنا ملاك الله المهلك اللي وقف عند بيدر أرمان اليابوسي نتيجة خطية داود كبريائه وحب فضوله، وإزاي إن الله عند بيدر أرمان اليابوسي رفع غضبه عن الشعب لما قرر داود انه يقع في ايدين ربنا مش في ايدين نفسه ولا في ايدين انسان اخر، لكن قرر انه يقع في ايدين ربنا لان مراحم ربنا كتيرة. وان داود قلل انه يشتري مكان البيدر من ماله بفضة كاملة، واتكلمنا على ان الانسان لما يقدم لربنا عبادة او يقدم لربنا ذبيحة يقدمهاش على حساب غيره، لكن يقدمها على حساب نفسه نفس الوقت. انه يقدم لربنا تقدمة لازم يبقى فيها سطحية، مفيش حد بيقدم لربنا حاجة مجانية، لان ربنا ما بياخدش فضلات الانسان او البقايا اللي عند الانسان، لكن لازم التقدمة اللي تقدم للرب يكون فيها دفع ثمن، سواء دفع ثمن من اهم ما املك من وقت مش زبالة الوقت بديها لربنا او فوقات فراغي بدور على ربنا، لكن من بصورة الوقت بتاعي، من بصورة صحتي، من بصورة ممتلكاتي، من بصورة المواهب بتاعتي، مش اللي يفضل عندي اللي ماليش لازمة اديني بدير ربنا. لازم استخدمنا ان الانسان يقدمها لله، يقدمها لربنا بمجد وبعز في ثمن، انما تقدمها مجانية لا. عشان كده لما يقول قدموا للرب يا ابناء الله، يقول قدموا للرب مجدا وعزة، مش قدموا لربنا الحاجة اللي ملهاش لازمة عندكم. ودفع داود لأرمان عن المكان ذهبا وزنه 600 شاقل. اشترى هذا المكان داود وكان ثمنه غالي جدا، 600 شاقل ما يوازي 7 كيلو جرام ذهب و200 جرام، يعني 7200 جرام من الذهب دفعهم داود بهذا المكان اللي فيه ربنا رفع غضبه وفيه ربنا رفع الهلاك عن شعب اسرائيل. وبنى داود هناك مذبحا للرب واصعد محرقات وذبائح سلاما، ودعا الرب فاجابه بنار من السماء على مذبح المحرقه. وكان علامه رضا الله على العمل اللي عمله داود ان ربنا بعت نار من السماء التهمت هذه الذبيحة، ودي كان تاني مرة الله يرسل نار من السماء لقبول ذبيحة. اول مرة كان ايام موسى النبي لما سمع خيمة الاجتماع واسعد محرقات على مذبح المحرقة، فظلت النار مشتعلة على هذا المذبح باستمرار، وكان وظيفة الكهنة ان هم يحرصوا على اشتعال النار دي ليلا ونهارا صباحا ومساء، لم تطفئ النار اللي نزلت من السماء والتهمت الذبيحه اللي قدمها موسى. والمره الثانيه كانت في ايام داود في اورشليم عند بيدر ارمان اليابوسي، ربنا ارسل نار من السماء وقبلت الذبايح اللي قدمها داود في هذا المكان. استمرت بردة النار دي مشتعلة حتى خراب الهيكل في سنة 70 ميلادية. سنة 70 ميلادية بعد صلب المسيح لما جه القائد الروماني فيثوس خرب هذا المكان الهيكل، حتى بعد ما تجدد بعد سبي بابل كانوا ظلوا محتفظين بالنار الالهيه دهيت في حفرة أثناء سدي بابل لمدة 70 سنة، ولما رجع زربابل وأعد بناء الهيكل خدم النفس النار دي وأشعلوا النار دي مرة ثانية وعملوها كونتينيويشن لذبيحة موسى اللي استلم شخص الذبيحة في سفر اللاويين. وهم دلوقتي بيحاولوا لما بيعيدوا بناء الهيكل الأورشليم مرة ثانية متوقعين ان نار تنزل من السماء لما يبدا الهيكل علشان تلتهم الذبيحة بتاعتهم، ولكن في نفس الوقت بيعملوا أبحاث في منطقة وادي هنون أو منطقة وادي قدرون بيحاولوا يلاقوا آثار من ذبايح قدمت من 2000 سنة علشان يعملوها ويحطوها على المذبح ويقولوا إن دي استمرار للنار أو للذبائح اللي قدمت في العهد القديم. بيظلوا بيدوروا على الآثار لذبايح من 2000 سنة في منطقة وادي قبرون. ربنا أجاب النار من السماء على مذبح المحرقة وأمر الرب الملاك فرد سيفه إلى غمده. وفي هذا المكان رفعت اللعنة ورفعت الدينونة عن شعب إسرائيل. في ذلك الوقت لما رأى داود أن الرب قد أجابه في بلدر أرمان اليابوسي ذبح هناك. داود لحد الوقت كان كل اللي نقله من خيمة الاجتماع تابوت العقد فقط، لكن ظل مذبح المحرقة في خيمة الاجتماع في مرتفعات جبعون. الخيمة اللي كان أقامها موسى كانت ما زال موجودة لكن في مكان بعيد اسمه جبعون، عشان كده عمل رئيس كهنة في جبعون ورئيس كهنة في أورشليم. لكن لما داود لقى ان ربنا استجاب بنار من السماء حس ان هو ده المكان اللي ربنا عايز يبني فيه الهيكل. ومثل الرب الذي عمله موسى في البرية ومذبح المحرقة كان في ذلك الوقت في المرتفع في جبعون. ولم يستطع داود ان يذهب الى امامه، ما قدرش داود انه يطلع لحد جبعون لانه كان خايف من ملاك الله المثلس، خايف ان الوباء كمان ينتشر من الخليل يروح الى جبعون لو هي اتنقل، لانه كان عارف ان هي سبب هذه الضربة الشديدة. لكن حتى في قلبه ان المكان ده هو اللي هيديني فيه الهيكل، لانه خاف من جهة فيه ملاك الرب. لكن في الاصحاح اللي وراه على طول اصحاح 22 ده القرار اللي حط داود جوه قلبه، فقال داود هذا هو بيت الرب الاله وهذا هو مذبح المحرقة لاسرائيل. قال في المكان ده لازم يتنقل مذبح المحرقة، بس لان ربنا قال له مش انت اللي هتبني الهيكل ما قدرش ينقل مذبح المحرقة الى اورشليم، لكن حس ان هو ده المكان اللي لازم يتبني فيه الهيكل. مكان ده ليه عدة مواقف معينة. المكان اللي ربنا اختاره علشان يتقام فيه الهيكل هو نفس المكان جبل المرية اللي ربنا وراله ابراهيم علشان يقدم فيه اسحاق ابنه